الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والضرب الأول منها. كان الكلام في عدم إنتاج المطلقتين أو الممكنتين أو المختلط منهما في الشكل الثاني بأي وجه من الوجوه. أبو نصر شو جعفر هنا الشيخ سيبحث عن الاحتمالات الأخرى. ما الاحتمالات الأخرى؟ يشوف الممكنة، يشوف للأسف المطلقة التي تنعكس مع الضرورية، ثم المطلقة التي تنعكس مع الممكنة، ثم الضرورية مع الممكنة، وشوف أيهما ينتج وأيهما لا ينتج. هنا سيأتي إلى استعراض الضروب الأربعة للشكل الثاني. الشكل الثاني قلنا دائما الكبرى كلية والاختلاف في الكيف، صحيح أم لا؟ هذا شرط. طيب ما هي الضروب الموجبة إذا كانت الصغرى، إذا كانت موجبة كلية؟ هي أربع احتمالات في الصغرى: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. وهذه يقابلها أربعة احتمالات. إذا كانت موجبة كلية والكبرى تصير قطعا سالبة وكلية، كلية دائما كبرى كلية بعد سالبة كلية. وإذا كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية، وإذا كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية، وإذا كانت سالبة جزئية فالكبرى موجبة كلية. هذه الضروب الأربعة هي هذه، وتنتج كلها. كيف تنتج؟ بأي دليل؟ بدليل العكس أو الخلف. ونعلم أن العكس لا يكون إلا في السالبة ليه؟ الكلية كما سيأتي، حتى تنعكس السالبة كلية. قال: والضرب الأول منها هو مثل قولك كل جيم باء ولا شيء من ألف باء. موجبة كلية، سالبة كلية، فلا شيء من جيم ألف. لماذا؟ الكبرى تنعكس، تنعكس الكبرى فتصير قسم الشكل ليه؟ بالأول حصل تنتج، واضح أم لا؟ أو بالخلف كما بينا قبل ذلك، لأن نعكس الكبرى فيصير لا شيء من باء ألف ونضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول، واضح أم لا؟ طيب. وتكون العبرة في الجهة للسالبة الكلية، جهة النتيجة هي جهة الإيه؟ الكبرى بعد. من الحكم قلنا الحكم هو له. والثاني يعني الضرب الثاني منها من الشكل الثاني هو مثل قولك لا شيء من جيم باء وكل ألف باء سالبة كلية مع موجبة كلية، فلا شيء من جيم ألف. لماذا؟ ها أنت تذكرون إحنا لما قلت لي الشيخ عمار، لما قلت لي هذا في إذا كانت الكبرى، عليكم السلام، إذا كانت الكبرى سالبة كلية، ها الاستدلال على الإنتاج بالعكس مفهوم، لأن السالبة كلية تنعكس السالبة إيه؟ كلية. قلنا لك لو كانت موجبة كلية، قلنا بالخلف. لا هنا ها أنا سهوت على هذا الأمر. لا المرة دي وكانت الصورة سالبة كلية، إذا هي موجبة كلية وسالبة كلية مش لونش الضرب الثاني، قلنا نعكس الصورة ونجعل الكبرى صغرى فيقاس من الشكل الأول أيضا. فهمتني أم لا؟ نعم نعم. يعني إحنا يعني ما قلت لك لا يبقى فقط بالخلف، لابد أن يكون طبعا الاختلاف في الكيف منحصر في صغرى أو كبرى، صحيح أم لا؟ ها. فإذا كانت الكبرى موجبة كلية تنعكس، أحسنت، ما تنعكس. إذا كانت موجبة كلية ما تنعكس، موجبة جزئية بعد لابد تكون كلية، فتعكس الصورة وتجعلها تجعلها كبرى، تجعل كبرى صغرى فيطلع قسم الشكل الإيه؟ الأول. هو يعني الكبرى مسألة كبرى بعد، الصغرى صارت كبرى. ثم يقول هنا مثل قولك لا شيء من جيم باء وكل ألف باء، هذا كان أنت إشكالك، فلا شيء من جيم ألف. لماذا؟ لأن نعكس الصغرى ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من ألف جيم، ثم نعكس النتيجة وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة، وتكون العبرة للسالبة أيضا إيه؟ في الجهة، يعني إذن النسوة صارت كبرى. فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه، يعني العرفية له العرفية العامة، لأن المطلقة ما تنعكس ولا ممكنة من جنسها. فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه، يعني العرفية الدائمة، فما ينعكس إليه المطلق من المطلق، نعم يعني تصير النتيجة مطلقة لكن العرفية دائمة. والثالث، الضرب الثالث منها، هو مثل قولك بعض جيم باء ولا شيء من ألف إيه باء. ركز في الكتاب حتى كسرت تطبيقات، ما في شيء. بعض جيم، ما فيش مطلب كلية، بعض جيم باء ولا شيء من ألف باء، موجبة جزئية مع سالبة إيه كلية. فليس بعض جيم ألف، نعم فليس بعض جيم ألف بينة بما عرفت بالعكس وبالخلف، واضح أم لا؟ والرابع مثل قولك ليس بعض جيم باء سالبة جزئية وكل ألف إيه باء، ينتج ليس بعض إيه ألف بعد جيم ألف، واضح أم لا؟ هنا توجه، هنا هذا لا يمكن إثباته بالعكس. لماذا؟ التفت، لماذا؟ لأن الكبرى هنا موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية، فما ينفع، ما ينفع العكس، ما يمكن. طب الصغرى، أقول لك نعكس الصغرى، السالبة الجزئية أيضا إيه ليس لها إيه عكس، واضح أم لا؟ فلا سبيل لإثبات هذا الضرب الرابع من الشكل الثاني بالعكس، يبقى له الخلف هو كما توجه. ينتج ليس بعض جيم ألف، ما هو الدليل؟ قال وإلا فكل جيم ألف، نأخذ السالبة الجزئية موجبة إيه كلية، وإلا فكل جيم ألف، وكان كل ألف باء، وهي ليه كل ألف باء إيش؟ نعم الكبرى، كل ألف باء، أنت كل جيم ألف وكل ألف باء، فكل جيم إيه وكل جيم باء، وهذا خلاف الإيه الصغرى، وكان ليس بعض جيم باء، يعني أنتج نقيض الإيه الصغرى. فإذا نقيض المطلوب باطل، فالمطلوب ثابت، واضح أم لا؟ يرحمك الله، واضح أم لا؟ هذا خلف. وله بيان غير الخلف، ما هو؟ هو الفرض. تفضل. نعم نعم فيكون، نعم، وله الفرض اللي هو ايه؟ نعم. نعم احنا قلنا بناء على الايه راي الظاهرين، هو دايما يجعلوا الايه، نعم طلع الصورة، نعم اي ما احنا شرحنا هو هذا، نعم احنا قلنا لان هم الظاهريين، لان الظاهريين يثبتون انتاج الشكل الثاني فقط بالايه بالعكس مو بالخلف. ايه ايه يمكن هذا ايضا يمكن، ما مشكله. نعم وله بيان غير الخلف وهو الفرض، وليكن دال البعض الذي هو من جيم، بدل بعض جيم تحط ايه دال، فيصير كل دال ايه باء، بدل بعض جيم باء يصير كل دال باء سن وليس باء، اسف وليس باء، يعني مول ان هو ليس بعض جيم دال يصير ايه كل، فيكون لا شيء من دال باء. ليس بعض جيم تقول ليه لا شيء من دال، لان بعض جيم صار الدال، احسن، فيكون لا شيء من دال باء، صحيح ام لا؟ هذا بالفرض. وكل الف باء هذا قياس من الشكل الاول، قياس من الشكل الاول ولا قياس من لا اصبر، نعم هذا قياس من الشكل الثاني. نعم كما هو، فيكون لا شيء من دال باء حتى تلتفت حتى يعكسها بعد، وكل ألف باء فلا شيء من دال إيه؟ ألف. يعني ممكن تصبح بالعكس أليس كذلك؟ بعد ذلك فلا شيء من دال إيه؟ ألف. طيب وبعض جيم دال، بعض جيم دال إيه؟ حسب الفرد. طيب لا شيء من دال ألف، طبعا القياس بشكل الأول، بعض جيم دال ولا شيء من دال ألف، فلا شيء من إيه؟ فليس كل جيم إيه؟ ألف. فلا كل جيم ألف يعني ليس كل جيم ألف، واضح لا؟ فعكسها وأرجحها للقياس بالشكل الأول، وأن تجد ببرهان الفرض شال بعض جيم وحط مثلا هذا. طيب ومنها هنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة، يعني على كلام الشيخ نعم أعم. ثم يقول وليس يمكن في هذا الضرب يعني الرابع أن تبين بالعكس. لماذا؟ لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، والكبرى تنعكس جزئية، وهذا خلاف الشرط الأساسي في الشكل الثاني، فلا يلتئم منها ومن الصغرى قياس، فإنه لا قياس من إيه؟ من جزئيتين. واضح حملة الشرط العامة يعني أهم، يعني أهم صار شرط عام وشرط خاص. الشرط الخاص أن الصغرى الكبرى تصير إيه؟ تصير كلية، صارت أنا جزئية. والشرط العام أنت حتى لو فرضنا صار جزئية مع الصغرى كل الجزئية أيضا، الشرط العام تنتفي هنا. طيب هذا واضح. ثم قال هذا كله وليس في المقدمات ممكن إلى أمل بنسرة الممكن بعد. إذن اللي فرغنا منه الآن امتناع الإمكان والإطلاق الذي لا ينعكس إذا كان مع نحو البساطة أو الاختلاط، ومسألة المطلق التي تنعكس مع عليه مع الدورية التي هم ذكرتها بس حسب ما الدورية يطلن الإمكان. طيب يقول هذا كل وليس في المقدمات ممكن، فإن اختلط ممكن ومطلق ولكن كان من إيه؟ من الجنس الذي لا ينعكس، هذا ينتج ولا ما ينتج؟ ما ينتج بعد هذا، واضح ام لا؟ هذا كل وليس في المقدمات ممكن، فإن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس يعني هذا المطلق الذي لا ينعكس، فإنما أوردناه في منع انعقاد القياس من المطلقتين من ذلك الجنس يعني الذي ينعكس، يوضح منع انعقاد القياس بهذا الايه؟ هذا مرة مش ولكن إذا كان من الجنس الذي ينعكس أحسن، يعني كتعرف يا عم ينعقد قياس مع الايه؟ مع الممكنة. نعم وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن يعني المطلق الذي ينعكس إلى عرفية عامة، والمطلق سالب، المطلق هنا إيه؟ سالب. نعم العرفية العامة سالبها، فقد ينعقد القياس إذا روعيت الشرائط كبروية كلية الكبرى واختلاف الكيف. فإن كانت الكبرى كلية سالبة من باب المطلق المذكور يعني العرفية العامة، وكان الممكن موجبا أو سالب، ما في فرق بين ممكن موجب وسالب، ما في الموجب يستلزم السالب والسالب يستلزم الايه الموجب، رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف أنتاج. واضح؟ لأن سالبة كلية بعد سالبة كلية تنعكس ايه؟ سالبة كلية، ما في أي مشكلة فيها، ما تفرق، ما تفرق يا أخي. صحيح طيب نعم نعم انا فاهم باعتبار الإجابة. نعم نعم ما احنا مرة قبل ذلك ان الخلاف المشهور صار يقول لك حتى مع عدم الاختلاف الكافي ينتج، لو كنت الصغرى حتى سالبة والكبرى سالبة ينتج مسالبة وممكن ان تنعكس يعني تستلزم الموجبة فتنتج على اي حال. رجع بالعكس الى الشكل الاول او بالخلف فانتج، هذا اذا كانت الكبرى ايه سالبة ايه كلية. تقول لو كانت سالبة لو كانت موجبة كلية يقول لا ينتج، ليش؟ لأن كانت موجبة كلية تنعكس إيه؟ نتصرف لنا بحسب. والممكن ما ينعكس من جنسه، الممكن ما ينعكس أحسنت بعد خلص كيف يعني؟ واضح؟ ما تنتج. وإن لم تكن سالبة بل موجبة يعني العرفية العامة هذه الكبرى كيف كان ذلك؟ يعني سواء كانت مطلقة أو كانت ممكنة لم يكن قياس إلا في تفصيل لا نحتاج إليه ها هنا. هذا التفصيل ذكره المعقطوس في أربع صفحات إحنا ما نحتاج إليه هذا في محلي بعد يكتب. لكن الأصل إذا كانت الكبرى سالبة تنتج، إذا كانت موجبة سواء كانت عرفية عامة أو كانت حتى ممكنة ما تنتج. احنا أصلنا إليه أن يمكن عكسها والعكس الصغرى، واضح أم لا؟ لا تنتج إلا في تفصيل لا نحتاج إليه هنا في الموجات، ترجع في الشفاء المحقق الطوسي يجيبها هنا. طيب هذه 4 صفحات ما شاء الله، كان الله في عوننا. احنا كيف هناك من 10 سنوات كنا من المجاهدين. ثم يقول ويجب أن نقيس على هذا، على هذا يعني نفس البينة الشرائط والعكس والخلف، الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور. هنا يقول يبقى الضرورة ضروريا الخطئ، هو اللي بقى الآن خلط الضرورة مع له مع غيره، سواء ممكن أو مطلق غيره غير منعكس. يقول على هذه الصور سالبة، مرة سالبة مرة موجبة، مرة تنعكس مرة هناك، نفس القوانين اللي قلناها هنا. ولكن يقول هذا الكلام بعد ما بينه، خلينا ماذا بين؟ قال ويجب أن نقيس على هذا، يعني ما مر القوانين التي مرت، خلط الضرورة بغيره من غير الضرورة الممكن المطلق إذا كان على هذه الصورة أشرنا إليه احتمالات هذه. ثم سيدي يقول لا، وفي الواقع هذا قياس زائد، هذه الصور تكثير بلا داعي. ليش؟ لوضوح بداية الإنتاج بعد. ليش؟ لأن لو كانت القضية ضرورية في القياس الشكل الثاني ضرورية، والثانية تفت ضرورية بغض النظر عن الكيف فيها، والكبرى ممكنة أو مطلقة بغض النظر عن الكيف فيها، الإنتاج قطعي واضح جدا. إذا كان هناك ألف يتصف بباء بالضرورة، ألف يتصف بباء بالضرورة وجيم لا يتصف بباء بالضرورة، فقط عن ألف غير جيم، فقط عن ألف غير جيم. إذا كان ألف يتصف بباء بالضرورة وجيم لا يتصف بباء بالضرورة، فألف غير جيم. سواء واضح ام لا؟ سواء كان بإيه؟ اللي بغض النظر عن الكيف متوجه ام لا؟ لان الكلام تبدا دور مضارع الايه؟ الكيف ملوش اي مدخليه هنا. لا هو بيتكلم دور مع غير الضروره الان. بقول لك الف تتصف بباب الضروره وجيم لا تتصف بباب الضروره او تتصف بباب الامكان. انت شفت يعني سلب الضروره، هذا مو ضروره السلب، سلب الضروره احسن، بالامكان، بالامكان او بالاطلاق. وشيء طبيعي، شيء طبيعي إذا كان هذا. نضرب مثال، نضرب مثال لشيء اتصل بالضرورة وبالآخر بالإمكان، بس لماذا؟ أمران أحدهما يتصف بال نعم وصف يكون ضروري لأحدهما وممكن ليه للآخر، مثل ماذا؟ لا مش ممكن للإنسان، لا مش ضروري. أنت تناقض هذا حبيبي، هذا الشيء الممكن يصير ضروري للآخر، شيء ضروري للآخر. لا نعم أحسن، يعني أنت مثلا مثل تقول افرض نعم انت عايز تقول لك هذا الضاحك انسان بالضروره والضاحك، لا ما هو كذا، انت ما تقول الانسان ضاحك بالضروره، لا لا ما يصير الشكل الثالث، هذا مثال انت عايز الشكل الثاني، شيء واحد. يعني مثلا افرض انت الانسان والحجر، على تفكير هذه شوف اذا كان محقق طوس جايب، فكر لي انت في مثال بيان واحد يتصف بشيء بالنعمه البياض وابيض بالضروره، يعني البياض اصلا فالجسم ليس البياض، أحسن لطيفة. جميل، بارك الله فيك. الإنسان أبيض بالإمكان والبياض أبيض بالضرورة، فالجسم ليس البياض. بمز. واضح لا؟ فيقول هذه التكسير، هذا مدخل على جيب. ما ليش علاقة، نتكلم على كيف الآن ليكن ما يكون. يعني أيضا بالسل، إذا كانت ضرورة السل، إذا كان الشيء ينتفي عنه وصف بالضرورة ويثبت لغيره بالإمكان، فأيضا في تباين. وليش هالتكسير؟ احتمالات الصور من الصور ما يحتاج. واضح لا؟ إذا اجتمع وصف الضرورة مع وصف الإمكان لصفة واحدة فقط عن الموصوفان متباينان، هي خلاصة قوله. ثم يقول بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات، وذلك أنه إذا كان التأليف من ممكن صرف وضروري أو من وجودي صرف وضروري، ممكن صرف الخاص ضروري صرف ماذا قبل ذلك يعني المطلقة، والكبرى كلية، ثم القياس سواء كانت موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفتين، تم القياس. تم القياس سواء كانت يعني المقدمتان موجبتين مع موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن الايه المختلفتين، تفرق. يوحي عندنا غير صنف واحد فقط، الضرورة مع غير الضرورة ينتج، وينتج ايه التباين بالايه بالضرورة بعد. أحسن. وهذا أيضا ينقل مسألة ليه أخس الـ الأحسن في بعض الأشياء، لا النتيجة ضرورية هنا والأخس والإمكان، واضح لا؟ فقطعا غيره بالضرورة. طيب اللي اجتمع الناقدين بعد، تفضل. لا مش هتأوضح ايه طبعا، فمع مخالفة الشرط بتنتج، ما بالك مع موافقة الشرط. أما إذا اختلفت والكبرى كلية فتعلمه مما علمت، مما علمت هذا عندما كما مضى، إذا كانت الكبرى كلية بالعكس والخلف، واضح واضح لا؟ أما إذا اختلفت على المقدمتان والكبرى كلية فتعلمه مما علمت، وأما إذا اتفقت فأنت تعلم أنه إذا كان جيم بحيث إنما يصدق باء على كله، يعني كل جيم باء بإيجاب غير ضروري يعني بالإمكان، وكان باء على كل ما هو جيم غير ضروري، باء على كل ما هو جيم يعني كل جيم باء غير ضروري يعني بالإمكان، يعني كل جيم باء بالإمكان أو المفروض من جيم يعني بعض جيم، بعض جيم باء بالإمكان غير ضروري، وكان ألف بخلافه يعني تصف بليه بالضرورة قطعا جيم غير باء غير ألف بخلافه، عندما كان كل ما هو ألف فإن باء ضروري عليه، علم أن طبيعة جيم أو المفروض منه يعني بعض جيم مباينة لبعض مباينة لطبيعة ألف لا يدخل أحداها في الأخرى، هذا واضح بديه. ولا يمكن ذلك يعني بأي حال من الأحوال، سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق، الاختلاف يعني في الجهة الضرورة ليه والإمكان الضرورة الإطلاق، سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية، وكذلك البعض من جيم المخالف ليه لألف سواء كلية أو جزئية، في ذلك إذا كانت الصورة جزئية يعني بعض جيم باء، ويعلم أن النتيجة دائما تكون ضرورية السلب تباين بالضرورة، ضرورية ليه السلب، وهذا مما غفلوا إيه عن ضرورية ليه السلب، أو أن غفلوا عنه إيه؟ قالوا أن هذا تبع أخص المقدمتين، لا وإن كانت أخص في الجهة في الـ في الـ في, الـ في الكيف، ولكن ليس أخص في ليه في الجهة، والأمر الثاني أنهم كسروا بلا طائل فغفلوا عن هذا، قعدوا يقولوا إذا كانت موجبة وإذا كانت سبب، لا لا ما كل هذا قياسات زائدة لغوية، وأنا مطلقا الضرورة مع غير الضرورة في الشكل الثاني تنتج سالبة الضرورة، واضح لا؟ فهذا هو قضية ضرورية سالبة. إلى هنا الحمد لله نكون فرغنا من ليه من الفصل الخامس في الشكل الثاني، ونصل إلى باب الشكل ليه الثالث والأخير إن شاء الله الثالث عشر من محرم يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين. السابع عشر محرم، السابع عشر يعني هنبدأ الثالث عشر البرهان. نعم. تكون رجعت ولا بعد؟ رجعت ان شاء الله.